الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الشقعوب حفظه الله يقدم. والسبب لأن كثيرا من النصوص جاءت بألفاظ عامة، وبعض النصوص وجد ما يخصصها، فلا بد للإنسان إذا أراد أن يفقه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينظر، يفرق بين اللفظ العام وبين اللفظ الخاص. اللفظ العام ما الذي يترتب عليه، واللفظ الخاص ما الذي يترتب عليه. هذا مبحث أثار العلماء، لكن نذكر بعض الفوائد في هذا المبحث. فائدة أخرى، أمثلة على ألفاظ عامة. الله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء، هذا لفظ عام، سيأتي معنا بعض الألفاظ التي تدل على العموم. فالمفرد إذا جاء إذا دخلت عليه ألا التعريف تدل على العموم، فقال الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر، يعني كل جنس الإنسان في خسارة، هذا لفظ عام. إلا من استثناهم الله عز وجل في آخر السورة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تأتي إلى حديث رضي الله الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. لو قال قائل: الذي يؤذن يوم يموت، هل يدخل في هذا؟ قل نعم، مش اليمنى. لو قال: ما الدليل؟ قل الأقصى عنه، فلا يقص منه شيء إلا بذلك. الله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء، هذا لفظ عام، جمع دخلت على التعريف فأفائت العموم، فكل الرجال الأصل أن القوامون الرجال لا النساء. فلو كان الرجل مثلا فقير هو القائم على زوجته، لو كان الرجل غير متعلم الزوجة بالصورة هو القائم على زوجته، ما في فرق، لأن اللفظ عام. تأتي مثلا من ألفاظ العموم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار، كل مصور في النار تجعل له صورة يعذب بها. فكل من ألفاظ العموم، ولهذا استدل طائفة من أهل العلم على أن التصوير بشتى أنواعه مشقة، حتى التصوير الفوتوغرافي والتصوير بكاميرا الفيديو. والدليل قالوا أن النفس عام، من الذي أخرج هذه عن هذه الأشياء؟ مثلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بناسخ، وهذا هو من ألفاظ العموم. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خللا، أو دعنا خذ مثالا آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فقالوا: كل مسكر، فدل به أكثر أهل العلم على أن الخمر الضابط من الإسكار، سواء كان من عصير العنب أو عصير الشعير أو عصير التفاح أو أي أنواع العصير، لأنه قال: كل مسكر وكل من ألفاظ العموم. الحاصل أن تقول هذه أمثلة ولنجدها كثيرة. مثال آخر، لو قال الإنسان لك، لو قال: ما في مخباتي لك، ما في مخباتي لك، أو ما في الحوش الذي فيه الأغنام لك، لو ذهب الإنسان وقع كل الذي في هذا المكان وقال الرجل: أبدا، أنا الشاة الفلانية والشاة الفلانية ما قصدتها، بقول من نأخذ نأخذ بقول ماء عامة لأن ماء تفيد الرموم كذا كما ومن تفيد ماء كل الرموم لأخذها بالماء هذه الألفاظ نفع منها كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونبني عليها ألفاظ الناس لو قال رجل من في بيتي من مثال طوالق فإذا عند أربع نساء كلهن موجودات كلهن موجودات فتطبق أجل من أن من الألفاظ الأمية فما تعريف العام ما تعريف العام طبعا عندنا عام عندنا خاص وأيضا عندنا مطلق وعندنا مقيد لكن سيأتي بيانه لكن نريد العام العام تعريفه هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر كأن تقول لله ما مثل قول الله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض فكل ما في السماء وكل ما في الأرض ملك لله عز وجل قول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت هذا من أصحاب العموم إذا كل النفوس تذوق الموت إذا جماد الموت إذا من الموت إذا كل نفس سواء كانت له نفس سائلة حيوان طائر بعوضة غير ذلك من الأنفس فإنها تذوق الموت صفة ذوق الموت عد هذا إلى الله عز وجل تفاصيله لا نعلم حقائقها لكن نعلم أن كل شيء موت واضح اللفظ العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر فإن فضل يسمى سمى خاص بيأتي معنا إن شاء الله تعريف الخاص مثال ذلك قول الله قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا فلو لم يأتي قوله إلا صلحا قلنا الصلح كله جائز لأن هذا لفظ عام فلما خص من الجواز الصلح المحرم عرفنا أن هذا مخصوص فلو قال قائل كنا والله تصالحنا كنا مختلفين فتصالحنا على المعظيم ألف ريال هذه السنة ونعطيه بعد سنة 2000 ريال هذا حكمه ربا هل يجوز هذا؟ نقول لا لو قال طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلح جاهز وصلح هذا هو نهضة دخلت عليها الآن فتفيد العموم فلو قال متعاقد بهذا العموم نقول هذا العموم مقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا الحاصل من ذلك أن العموم هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر فإن فطر فهو خاص وسيأتي بيان المخصصات إن شاء الله الفائدة الثانية التي أشار المؤلف إليها الألفاظ التي تدل على أن هذا عام ألفاظ كثيرة جدا بحثها أهل العلم في المطولات وهذا من المباحث اللغوية استفادها أهل العلم أولا من استقراء الشريعة وأيضا من النظر إلى لغة العرب أن القرآن نزل بكلام عربي فالعرب استخدمت بعض الألفاظ تدل على أن هذا عام فيقال هناك ألفاظ تدل على العموم وذكر المؤلف عدد من الأشياء ما هو الأشياء التي ذكر المؤلف وهي من أشهر ألفاظ العموم الأول الاسم المفرد الذي دخل عليه الذي دخلت عليه الألف واللام مثل إنسان إنسان هذا لفظ مفرد فلما قال الله جل وعلا إن الإنسان الذي خلق علمنا أن هذا أن دخلت على اسم مفرد فهذا يدل على أن كل جنس الإنسان خلقه إلا من استثناه الله عز وجل في الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم قال قال العربي يختلف عن الأجنبي كلها. الأبيض يختلف عن الأسود كلها. المثل الغني يختلف عن الفقير كلها. وعلى العبد يختلف عن الحر المسلم أخو المسلم. والدليل أن هذا اللفظ جاء عاما فلا يخاف منه شيء إلا المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يخطره. وأمثلة هذا كثيرة جدا، يعني أمثلة كثيرة لا أحب أن نفيض في ذكرها، لكن هل وراء هذا؟ إذا ما وراء ذكرنا أمثلة. طيب اللفظ الثاني الذي يدل على العموم اسم الجمع إذا دخل عليه ألف التعريف، يعني إذا دخلت عليه الألف واللام. لو قال لك قائل مثلا لما خلق الله جل وعلا آدم هل سجد جبريل له أم لا؟ كيف تجيبه؟ نقول سجد جبريل. ما الدليل؟ ملائكة جمع. الله جل وعلا قال فسجد الملائكة. الملائكة جمع، دخلت على هذا التحديد تدل على العموم أن كل الملائكة سجدوا إلا من استثنى. وجاء تأكيد فسجد الملائكة كلهم أجمعوا، جاء بثلاث مؤكدات تدل على العموم، كل وأجمع وعلى التحديد دخلت على الجمع تدل على أن الملائكة كلهم سجدوا لآدم إلا طبعا إبليس ليس من الملائكة بدلالة سورة الكهف، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لكن موضع بيان هذا يعني في غير هذا المشهد. حاضر، أقول أيضا اسم الجن إذا ذكر عليها التعريف. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يدخل كل مؤذن سواء أذن يوم أو أذن 20 سنة. ما دام أنه مؤذن وما فعل عن الأمر فإنه داخل في هذا الأمر. وأمثلة هذا أيضا كثيرة. قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، هذا من ألفاظ العموم جمع ذكر عليها التعريف. اللفظ الثالث الأسماء المبهمة مثل من لله من في السماوات، أدخل من في الباب، تدخل كل الباب. لو قال لا أنا ما فقدت فلان تقول أنت أتيت بمن فأنا لا أضمن. لو قال الأمير مثلا أخرج من في السجن فأخرج كل اللي بالسجن، لأن اللفظ هنا عام. لو قال أنا لا أنا ما فقدت فلان وفلان يقال أنا يقول له أن للسجان أن يقول أنا لا ولم في هذا الأمر لأن اللفظ أتى بي من قال وما كما قال الله عز وجل لله ما في السماوات. لكن المؤلف قال من في من في من في من يعطي وما في من لا يعطي. من غالبا تستخدم في من في من يعطي، تقول أدخل من في الباب، هذا غالبا تقصد الذين يعطون. وما تستخدم غالبا في الأشياء التي لا تعطي. فلو قال القائل مثلا لكما في المزرعة، لكما في المزرعة في هذه الصورة، والمزرعة مثلا ألف طاقة ولو أيضا أغنام، فأي شيء يأخذ؟ هي من ألفاظ العموم، لكن نحدد الغالب تدخل فيها الأشياء التي لا تعطي ولا تدخل الأشياء التي أيضا. نعم صحيح. إيه غالبا هذا، لكن أيضا هي من حيث الأصل العرب تستخدمها فيما لا يعطي إذا قالت نعم، وأيضا قد تستخدمها في العموم في قول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض يذكر فيها ما يعطي وما لا يعطي، لكن غالبا يستخدمونها فيما لا يعطي. أيضا من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي وكذلك في سياق النهي، النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي. فالله جل وعلا قال ف فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه نكرة في سياق النهي. إذن لا يجوز للإنسان أن يرفث أو يفسق أو يجادل في الحج. ما المقصود بالسياق؟ أن هذا تفاصيل أخرى. ما الدليل على أن كل المعاصي منهي عنها في كل وقت لكن في الحج آسف؟ قوله فلا رفث، وهذه من القراءة العموم نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. النكرة في سياق النهي قول الله عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا يشمل كل أحد، نبي أو ملك أو غير ذلك. اللفظ الخامس من هذا العموم كل وجميع، وهي من صيغ العموم، من صيغ العموم كقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. النبي عليه الصلاة والسلام كل قال كل جناد من السباع فأكله حرام، فأي شيء من السباع له ناب فأكله حرام إلا أن استثناه الشاة. وش الاستثناء؟ الضبع. الضبع يجوز أكلها لأن الصحابة سموها صيدا. واضح لنا هذا. هناك ألفاظ أخرى كثيرة جدا ومثل هذا نظرنا هذا السرد رحمه الله حينما قال وقال تفيد الكل في العموم كالجمع والإفراد، في الجمع والإفراد كالعليم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. ثم قال ومثل ومنصر إذ رضاك وفهم لي فالرشد ما يراه. الفائدة الثالثة أشار المؤلف إلى أن النفس إلى أن العموم من صفات النطق وليس من صفات الأفعال، يعني أن العموم استفاد من الألفاظ المنطوقة وليس من الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال المسلم أقول المسلم هذا إذا نستفيد أن هذا عمل، لكن هل يستفاد العموم في كل الأشياء من الأفعال؟ نص كثير من هذا العلم على أنه لا يستفاد لأن العموم أخف ويتطرق لها أشياء كثيرة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة النافلة، فهل يقال أنه يجوز أن تصلى فريضة في الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة أو لا؟ لدى أكثر أهل العلم أن الفريضة ما صلى في داخل الكعبة وإنما صلى النافلة فقط. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فصلاة مجرد فعل ما يدل على عموم كل الصلوات، ما يدل على عموم كل الصلوات. فائدة أخرى فائدة رابعة أو خامسة إذا جاء لفظ عام، إذا جاء لفظ عام له سبب خاص فهل العبرة بالعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ مثال ذلك الآيات التي نزلت في الظهار نزلت في مظاهرة أوس بن الصامت من زوجته، لما رأى من زوجته أنزل الله آيات الظهار. الفاظها عامة والذين يظاهرون منكم من نسائهم، لكن نزلت في سبب خاص. فهل نقول العبرة بخصوص السبب فحكم هذا فقط في أوس بن الصامت أو في عموم الأرض لأن الله جل وعلا ما خصها بذلك الرجل؟ نفس الكلام آيات الذكر نزلت في رمي عائشة رضي الله عنها فبرأها الله عز وجل، ثم قال الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ تأتي مثال أخر، مثال آخر آيات السارقة نزل قول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. هل نزلت في سارقة رداء صفوان بن أمية كان نائما في المسجد فجاء رجل وأخذ رداءه وكان يسوى 30 درهما. فافترق وإذا الرجل ذهب برداءه فأخذ الرجل فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يقطع. نزل قول الله والسارق والسارقة فأمر به أن يقطع. فقال يا رسول الله في 30 درهما أنا أهب هذا. فقال عليه الصلاة والسلام فهلا كان ذلك قبل أن يأتيني؟ لو سرق رجل آخر هل نقول العبرة بخصوص السبب أم بعموم الأمر؟ مثال واضح آلة اللعان نزلت في قصة عويمة العجلاني لما رمى زوجته فقال الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام البينة وإلا حد في ضعف. قال يا رسول الله كيف أنا رأيت كذا وكذا الشاهد. فأنزل الله عز وجل آلات اللعان نزلت في سبب خاص وهو عويمة العجلاني لكن جاءت بلفظ عام والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآية هذه المسألة مختلف فيها والذي عليه جمهور أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعلى هذا هذه الألفاظ الحكم ينسحب على كل من فصل منه مثل هذه الأشياء. فمن ضرر من امرأته يأخذ حكم ألفظها. من سرق وتوفرت فيه شروط السرقة تقطع يده وإن كانت الآية نزلت بخصوص سرقة رداء صفوان بن أمية. وعلى هذا فقط فائدة أخرى هناك يعني هذه مسائل مهمة. هناك مسائل أيضا أخرى هي العامة يرجع لها في المطولة لكن هذه تعتبر من المسائل المفيدة هي وهي التي أشار معنا إليها. صلى الله عليه وسلم العموم من صفات النطق يعني إنما يستفاد من النطق لا من الجهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكن خمر وكل خمر حرام هذا فعل ولا قول؟ قول. ولذلك الألفاظ التي نص أهل العربية على أنها تدل على العموم هي ألفاظ ليست أفعال. قال التعريف إذا دخلت المنظر والجمع كل جميع من ما أي أين متى كان مثل هذه الأشياء هذه ألفاظ. وأما الفعل فقال لا يدل على العموم حتى يأتي دليل يدل على ذلك. سبحان الله عليك. قال والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في العام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع. نعم مقيد المطلق. نعم المعارف رحمه الله لما تكلم على العام ذكر العام الكلام على الخاص. والخاص أيضا له أحكام تخصه ومن ضمن أهم ذكره المؤلف في فوائد الفائدة الأولى تعريف الخاص. الخاص هو اللفظ الدال على شيء محصور. اللفظ الدال على شيء محصور. كان تقول أكرم الطلاب إلا زيدا فأنت تريد إكرام الطلاب كلهم لكن لما قلت إلا زيدا خلاص زيد لا تكرمه. الطلاب عم خصصت منهم زيد فزيد ليس بداخل. مثل قول الله جل وعلا قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وأنت تأتي معنا إن شاء الله. الفائدة الثانية التخصيص يكون بأشياء متصلة ويكون بأشياء منفصلة كما أشار المؤلف قال وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمخصصات قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. أما المخصصات المتصلة فذكر المؤلف منها ثلاثة أشياء. الأول الاستثناء كقول الله كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا فحل حراما فحرم حلالا، هذا استثناء ويسمى تفصيل. قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا تفصيل تأييد نفسه. قول الله جل وعلا: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، هذا تفصيل واضح هذا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فوائد تتعلق بالاستثناء، فأشار إلى أن الاستثناء يجوز أن يكون بعد المستثنى منه. قال: والاستثناء إخراج ما لو لا ذكر في الكلام. ثم ذكر قال: ومن شرطه أن يبقى أو أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، كأن تقول: قام إلا زيدا القوم، فلان قدمت زيد هو المستثنى والمستثنى منه القوم. أكرم إلا زيدا الطلاب، يعني تقول: أكرم الطلاب إلا زيدا، هذا قام جائز لأنه واقع في كلام العرب. قوله: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. مثال الاستثناء من الجنس تقول: أكرم الطلاب إلا زيدا، فزيد تأخذ الطلاب لكن استثنيت. والاستثناء من غير الجنس قول الله جل وعلا: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، السلام هنا هل هو داخل هل هو جنس اللغو؟ لا، فهذا استثناء، استثناء لكنه من غير الجنس، ليظهر أنهم يسمعون السلام: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. مثال الاستثناء من غير الجنس قول الله جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، مستثنى من الذين سجدوا لآدم لكنه من غير جنس الملائكة، وإنما ذكر لأنه كان مع من أمره الله عز وجل بالسجود، فخانه طبعه وكفره بالله عز وجل وتكبره فخرج منه الذين أمروا بالسجود. الثاني من المخصصات التخصيص بالشرط، مثال ذلك قول الله جل وعلا في المطلقات: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإذا لم تكن حاملا فإنه لا نفقة لها. مثال آخر قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالرجل يأخذ نصف الميراث من زوجته بشرط أن لا يكون لها ولد، وهذا تخصيص بإيش؟ بالشرط. فإذا كان لها ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، هذا تخصيص بإيش. فلو قال قائل: أنا زوج أريد النصف، لأن الله قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يقال: بشرط أن لا يكون له لها ولد، لأن الله عز وجل خص هذا العام بهذا القيد. النوع الثالث من المخصصات التخصيص بالصفة، مثال ذلك قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فلو أن الإنسان لا يستطيع السبيل نقول: ما عليك حج، ما الدليل؟ الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت، حج البيت، فنقول: لأن الله عز وجل خصص من لم يستطع، خص من لم يستطع السبيل من هذا الأمر، وهذا تخصيص بالوصف. أيضا مثل قول الله جل وعلا: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل من النار. لو أن إنسانا قتل في داخل أو قتل وهو مسلم صدم له مثلا حمل هل عليه كفارة الصيد أم لا؟ قال ليس عليه كفارة الصيد. لماذا؟ يقال أن الله عز وجل خص الكفارة بمن قتل الصيد وهو مشرك وهو متعمد. قال ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل من المدى. إذا من قتل غير متعمد ليس عليه شيء. فإذا قلت أكرم الطلاب المجتهدين فلم خصصت الصفة، ما تكرم الإمام المجتهد لأن خصيت الذين فيهم ذلك. النوع الثاني من المخصصات المخصصات المنفصلة، وأشار إليها المؤلف بقوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا مخصصات. نذكر مثال على كل واحد من هذه المخصصات. الأول تخصيص الكتاب بالكتاب، هذا جائز، واقع في اللغة، واقع في القرآن، واقع في القرآن. والدليل على ذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الأصل أن المطلقة تنتجلس ثلاث قروء على خلاف هذا القرب الحيض أو القرب الطهر، والذي عليه كثير من العلم أنه الحيض، فإذا طهرت من الشهر الثالثة حلت الأزواج. هل كل مطلقة تدخل في هذا الأمر؟ نقول هذا الأصل، والمطلقات لازم عنه جمع أتى قبله هذا التعريف فيعم كل مطلقة، صغيرة ولا كبيرة، ولدت ولا لم تلد، خص منها المطلقات التي لم يدخلها، وخصت بالقرآن في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا تخصيص القرآن بالقرآن، واضح. الثاني تخصيص القرآن بالسنة، مثال قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالذكر ولد يرث من والده، لكن هذا مستثنى ألا يكون الولد قاتلا. فلو كان الولد قتل والده فإنه لا يرث. من أين خصصنا هذه الآية؟ بالسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث القاتل شيئا. ولا تركنا أيضا أمثلة عديدة في هذا الأمر. يعني مثلا الله جل وعلا قال لما ذكر المحرمات في النكاح قال وأحل لكم ما وراء ذلكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين. يعني ما حرم إلا هذه، لكن جاء أيضا محرمات أخرى. فخصصنا قول الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم بمخصصات السنة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن زواجه أكثر من أربع، لما أسلم غيلان وتحته عشر منهم أمر النبي أن يختار أربع وغيرها من الأنصار. الثالث تخصيص السنة بالكتاب، ويمثل لها أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا أصل أن الله جل وعلا لا يقبل صلاة المشرك إلا أن يتوضأ. طيب والتيمم؟ لو تيمم نقول والتيمم أيضا مدة، وقد خص ذلك أيضا بالقرآن. إن الله جل وعلا قال فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، واضح. وأيضا قال تخصيص السنة للسنة، مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت الأنهار والغيوم البشور وفيما سقي بالثامنة نصف البشور. فالأصل أن الإنسان إذا كان عنده مزرعة وكان يسقيها بغير كلفة، تسقى بغير كلفة مثلا عن طريق المطر، أن فيها بشر زكاتها بشر. والأصل لو لم يأتي ما يخصص هذا المصاف، سواء كانت المزرعة تخرج كيلو أو تخرج عشرة أوسق 30 أصفا سيئة، لكن لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أو خمسة أوسق صدقة، علمنا أنه لا تجب على الإنسان زكاة الخارج من الأرض إلا إذا بلغ خمسة أوسق 300 أصفا. واضح؟ ثم سقي بالأبهار والغيم البشور أو البشور أي واحد، وفيما سقي بالثانية نصف البشر. صلى الله عليه قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. نعم، المؤلف لما تكلم على العام الخاص تكلم الآن هنا على المطلق والمقيد. مطلق والمقيد كثير أحيانا كثيرا ما يستشكل من فرق بين العام وبين المطلق، من فرق بين العام وبين المطلق، من يعرف؟ العام اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حق، وأما المطلق فهو ما دل على شارع في جنسه بلا قيد، ما دل على شارع يعني على عام في جنسه بلا قيد. قد يقول قائل من الفرق؟ يقال العام والخاص بينهما تشابه وبينهما اختلاف، لكن عموم العام شمولي، تقول أكرم الطلاب يعني أكرم كل الطلاب، وعموم المطلق بدلي كقول أكرم طالبا يعني ما تكرم إلا واحد بدلي، فإذا أكرم شخصا كفى، لكن ما قيدته بشخص محدد. فالعام والخاص بينهما تشابه وبينهما اختلاف، اما تشابههما فيقال كلاهما ما في تقييد بشخص محدد، واما اختلافهما فالعام يشمل كل ما يدخل في هذا اللفظ، تقول اكرم الطلاب لو اكرمت الف طالب هذا يقتضيه اللفظ، وأما المطلق فإنه ما يفرق إلا واحد أكرم طالبا، لكن ما قيدته، لو قلت أكرم محمدا هنا قيدته. واضح؟ طيب أعيد، أقول بالنسبة للمطلق والمقيد الكلام عليه في طبق الفائدة الأولى: المطلق هو ما دل على شائع في جنسه بلا قيد كقولك أكرم طالبا أو أكرم مسلما، والمقيد ما دل على شائع في جنسه مقيد بالصفة كقولك أكرم طالبا مهذبا. فالآن قل المقيد ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة كقولك أكرم طالبا مهذبا، فلو قال أكرم طالبا هذا إيش؟ عام ولا مقيد؟ مطلق. لو قال أكرم طالبا مجتهدا قيدا. قول الله عز وجل: فتحرير رقبة مطلق. قوله سبحانه هذا في كفارة ايش؟ الظهار. في كفارة قتل الخطأ قال: فتحرير رقبة مؤمنة هذا مقيد. واضح الآن؟ عرفت المطلق والمقيد؟ فائدة أخرى، فائدة أخرى، الفرق بين العام والمطلق نقول بينهما تشابه من وجه واختلاف من وجه. فأما الاختلاف فإن عموما عام شمول يشمل كل ما يدخل في هذا اللفظ، هو اللفظ المستغرق أو الشامل لجميع أفراده بلا حصر. أكرم الطلاب، أكرم المسلمين. وعموم المطلق بدل كقولك أكرم قادما، فإذا أكرمت واحد خاص لكني ما قيدتك بذلك قال، وإن لم قلت أكرم طالبا فلو أخذت واحد من الفصل أكرمت لكن ما تكرم الثاني، فلما قلت لك أكرم الطلاب، فلو قلت أكرم طالبا ليس لك أن تكرم إلا واحدا. لو قال طلق زوجته من زوجاته، هنا ليس له أن يطلق إلا واحدا، فقال لا هذا لفظ عام، قل لا هذا لفظ مطلق. الفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة، النصوص لا تخلو من ثلاث حالات من حالة الإطلاق والتقييد. الحالة الأولى أن يكون النص مطلقا بلا قيد، فهذا يوجب العمل به على الإطلاق، وهذا كقول الله عز وجل وأمهات نسائكم، فكل أم للمرأة فإنها تحكم ذلك، أمها المباشرة أو أم أبيها أو أم أمها. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال وأمهات نسائكم. أيضا يقال المرأة الأم تحكم على زوج ابنها بمجرد العقد ولا نقيده بالدخول. لماذا؟ لأن النص مطلق قال وأمهات نسائكم، واضح؟ فالأصل البقاء على الإطلاق. الحالة الثانية ما جاء من النصوص مقيدا فيجب العمل به على تقييده، هذا مثل قول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلو أن رجلا عقد على امرأة لكنه ما دخل بها طلقها قبل الدخول فابنتها ما تحكم عليه. لماذا؟ نقول لأن الله جل وعلا قيد تحريم الجنس بالدخول، فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح أيضا. الحالة الثالثة أن يرد النص مطلقا في مكان ومقيدا في مكان، فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف طويل، ولكن أهل العلم يقسمون إلى أربعة أقسام، كلها باختصار. القسم الأول أن يتحد الحكم والسبب، قالوا سيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك الله جل وعلا قال والسارق والسارقة فاقطع أيديهما، ما أين كان نقطعها؟ جاء في السنة تفسير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع اليمنى معك. هنا السبب واحد والحكم واحد، السبب السارقة والحكم القطع. فنقول ما أطلق في القرآن نحمله على المقيد في السنة، فلا يجوز أول ما تقطع أن تقطع الشمال وإنما تقطع اليمين، ولا يجوز أن يقطع الذراع وإنما يقطع الكعب. لو قال لك ما الدليل؟ الآية مطلقة، نقول جاء تقييدها في السنة. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يختلف الحكم والسبب، فلا يشمل المطلق على المقيد. مثاله قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا في السارقة، وقوله في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الحكم ايه في الايه الاولى؟ القبر. وفي الايه الثانيه الوضوء. والسبب في الايه الاولى السرقه، والسبب في الايه الثانيه اراده قيام الصلاه. فلو قال قائل يحمل المطلق في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطع أيديهما على المقيد في آية الوضوء، هل هذا صحيح؟ قال لا. إذا اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد. الحالة الرابعة الثالثة، الحالة الثالثة أن يختلف الحكم ويتحد السبب. فمذهب جماهير هذه العلم أنه لا يحمل المطلق على المقيد. اختلف الحكم ويتحد السبب. مثال ذلك قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم ايش هنا؟ الوضوء. والسبب قيام المرافق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي الآية الأخرى قال فامسحوا بوجوهكم في التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من الحكم ايش؟ التيمم. والسبب القيام بالصلاة. فالآن عندنا من اتحد السبب واختلف الحكم، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هل يقال التيمم إلى الذراع؟ لأن السبب واحد هو قيام بالصلاة، لكن الحكم اختلف. هنا وضوء وهنا تيمم. وأنا حطيتهم هذا. والحالة الثالثة أن يختلف الحكم ويتحد السبب. فمذهب جمهور أهل العلم أن لا يحمل المطلق على المقيد. ومثلوا لها بهذا المثال. مثال آخر، طيب الحالة الرابعة أن يتفق الحكم ويختلف السبب أكثر. الحكم اتفق والسبب اختلف. مثال ذلك تحرير الرقبة في قتل الخطأ مقيدة بالإيمان كتحرير رقبة المؤمنة، وفي الضراب مطلقة كتحرير الرقبة. هل اشترط في كفارة الضراب أن تكون مؤمنة أم لا؟ هذه المسألة نذهب جمهور أهل العلم أنه إذا اتفق الحكم واختلف السبب أن يحمل المطلق على المقيد. ولذلك قالوا فلوس قالت حتى المؤلف أشارك قال كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض فيحمل المطلق على المقيد، وهذا على مذهب الجمهور. واضح هذا أو غير واضح؟ تلاحظ عندنا أن حالات النصوص من حيث الإطلاق والتقييد لا تحدث من حالات ثلاث. الأولى أن تكون النصوص مطلقة فيجب العمل بها على إطلاقها. الثاني أن تكون مقيدة فيجب العمل بها مقيدة. الثالث أن تأتي في بعض النصوص مطلقة بعضها مقيدة، فهذه يقسمها على أربعة أقسام. غير مطلقة مبينة ثم ندخل على إبادة. بيت مال المسلمين أم لا؟ لا. الله يكرمك. ذكرت ودية المجلس الحرص من المئة درهم وقتنا الحاضر دام طبعاً صدقة ولذلك فقط العلماء يكون تقييمها لكن يرجع إلى التقييمات التي ذكرت أنه مرت التقييمات في مراحل من آخر المرض ولا أستبعد أنه أيضاً يعني بعد عام 1405 أيضاً قيمت مرة أخرى لكن هنا ما طرح على هذا الأمر يرجع حداث المجامع الفقهية أو مثلا مجلة القضاء يذكرون هذا الأمر فإذا قيموا من يقيمون دية المسلم وقيل دية النصران ودية المجوس لأن المجوس يدخل في كل المشركين أما بالنسبة لتخصيص نصب القياس فهي مسألة ما في نزاع فيها هل القرآن والسنة يخصصان بالقياس أو لا المؤلف رحمه الله يرى لكنه محل تأمل ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن النطق يعني كتاب الله وسنة رسوله ما يخصصان بالقياس أن القياس إذا كان مخالفا لعموم الكتاب والسنة يقول هذا قياس فاسد فلا يجب يقول أصول الفقه فارغ عن ما ذلك إذا قرأنا من الموضوع أنا أتخيل كالعبارة قد رفع حتى لغة نظرة الفرق لما رجال تحمل أنا في زيادة على ذلك نقول نبض الفرق لأنك إذا رأيت أنه مضافع ومسرقت مضافعة يرتفع من الرقصة لكن أخبر فإذا شاهدت مرة ثانية ستجد أنه أكثر بكثير وزيادة على ذلك يعني تقريبا المباحث اللي فيها نوع من الصعوبة هي المباحث المتعلقة بالنطق لكن من يوم نبدأ بالأفعال والنفخ والأخبار ستجد أن الأمر يسير على جدا آخر المباحث المتعلقة بالأقوال لكن غير مبحث الأخبار المجمع ما مبين قصير جدا أنا أقول مثل هذا القائل أقول تحمل واصبر حتى تنال بإذن الله بقدر ما تتعنى تنال وما تتمنى اصبر ولا تغدر من مطلب فآفة الطالب أنه جار ألم ترى الحبل على طول المدى في الصخرة الصماء قد أثرت ما حكم تغيير المكان في السنة التي بعد الصلاة أما إذا أراد الإنسان أن يصلي الفريضة إذا النافلة بعد الفريضة فإن الإنسان ينهى أن يصلي النافلة بعد الفريضة مباشرة إلا في أحد حالاته إما أن يتكلم أو أن يغير المكان الذي هو فيه يعني يخرج الكلام ينفي عنه الذكر وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم ونخرج فصلاة فريضة بالنافلة لئلا يعتقد أن الفريضة بدل من أربع ساعات أو ست ساعات حتى تصل بين إما بكلام أو نخرج واضح مسألة الآن هذا من الناس إذا أراد أن يتنفل تجد يثبت هذا فإذا قام لأجل النافلة تجد يغير فهل هذا له أصل؟ يقال ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أخذا من قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا من ظلم قالوا المؤمن إذا مات تفقده الأرض التي كان يعبد الله عز وجل فيها ويسجد عليها فيها لله ومعرض عمله في السماء فلذلك ذهب بعض السلف الى استحداث تغيير الاماكن ليكتب مواطن الشهور الناظره والقول الثاني وهو اوجه في هذا المنطق ان هذا ليس مستحبا لان الاستحداث حكم شرعي يستند الى دليل شرعي ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتقصد تغيير الاماكن الصلاه والصحابه رضوان الله عليهم لم ينقل عنهم هذا التقصد غير هذه لكن لو أن الإنسان غير ما نقول ابتدع لأنه له أصل في هذا الأمر لكن هل يتقصد الإنسان هذا الأمر ولا أظهر على التقصد هذا الأمر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل يصلي قياما ليس في مكان واحد في 11 ركعة وما نقول أنه كان يغير من هنا وهنا Okay. دليل على ذلك أن هذا يعتبر من قواعد الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو من الكراهة تحريما للكراهة. وعلى هذا حمل أهل العلم رحمه الله فضلا مر معنا قدر الكلام على الرواية عن السود والكلام على من يدعون المهدي وغير ذلك أخرج الكتاب فذكر النصوص ثم استوعب من دعوا المهدي انه المهدي اول الاسلام الى واحد الى ما دعاه الهمام قبل فتره وكيف انه صارت فتنه ثم ايضا قبل فتره لما قرات هذا الرجل الذي في الكويت جاء ارسل الوفود منه ثم عاد من هؤلاء وبين كيف تحدث الفتن والسبب في ذلك احيانا الجهل ثم ذكر إنه كتابات جميلة ولكن أنصح بالقراءة الكل والله حقيقة أن الرجل متخصص شرعي طبيب وينقل أحد يكون يقول طبيب أسلم نفس الكلام العثماني يقول طبيب باطل نفس الكلام أسلم جريد أيضا لو كتابات في هذا الباب أيضا طبيب هذا يدل على أن الباب مفتوح فقط من خبر من الشريعة حتى الطيار حتى المهم لا يكون بشرط أولا تتعب ثم تمرج كتابات الأحساني جيدة ما أقول أي كتاب تجده لهما خذه سلام عليكم أذكر أنا وقع في يدي كتاب أما كتاب صلاح الأمة فأول ما خرج يعني أنا قرأت كتاب أنا أقول الكتاب هذا يسود ولا يسود ولا ما تجد كتاب جمعت آثار السلف وأخبارهم في شتى الفنون والأبواب بهذه الطريقة ورتبها وفي تعليقات وأشعار حقيقة من هذا الكتاب ما أتمنى أن يجرى عليه علو همة السلف في الإخلاص جاب لك 850 صفحة كلها أخبار ونقول وصوات ونتن علو همة السلف في العلم تقريبا 300 صفحة علو همة السلف في الاستقامة عجاب علو همة السلف في المحبة في الخوف في الرجاء في الصيام في الصلاة علو همة القادم علو همة الأمم بل العدل علو همة الصبيان كان ما يقرب من 700 صفحة الكلام على كيف تعلي همة الصبيان ثم جاء لك مواقف علو همة النساء بل حتى علو همة الكفار أتى بها ثم قال يا معشر المسلمين يعني هؤلاء الكفار هذه علو همتهم على باطل فأين نحن من هذا الأمر ثم أتى بعلو همة الحيوانات هذا غريب ثم ختم هذا الكتاب في 7 مجلدات في ذكر ما يقرب من 40 سبب إذا أخذ الإنسان بها على سنة يعني جمع فعل عليه وقع في يدي كتاب له جميل بعنوان نواقص العلماء الوردانية لكنه يعني جاء نسخة قليلة جدا ثم أعجبت 7 أجزاء لكن لله إلا الله نواقص العلماء الوردانية أتالك بمواقف العلماء قدرهم صبرهم أمرهم كتابا من هذا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى زمان ثم نقل نقولات حقيقة عشر في هذا البحث يعني يستطيع الإنسان بحفظه ويباعث المكتبة لكن من أمره في كتاب بعنوان أعلام المعقدات مواضيع جميلة حقيقة أتى إلى أعلام من أعلام الأمة وأقدام ادعوا يعني أنهم أعلام لكنهم أقدام فطاولوا على هؤلاء الأعلام تكلم على عدد من المرشدين المعاصرين وقبلهم عدد ممن يعني صار لهم شأن لكنهم هم حقيقة في ميزان اسمهم أقدام وتكلم وأتى بأشياء جميلة جموع جيدة حقيقة ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.alsaqoub.com